الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر درس إعدادة دوم جهادة تور خنجري كفر الحاتة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر درس إعدادة دوم جهادة تور خنجري كفر الحاتة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر پوز د الله یو په دین فدا یو کفر تیارو تا ته حق رنا یو پوز د الله یو په دین فدا یو کفر تیارو تا ته حق رنا یو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر درس د اعدادة دوم جهادة تور خنجري كفر الحاتة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أصغلونا نخوشتنا زدكا وبخوان لامبوهنا خوشتنا زدكا وبخوان لامبوهنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر درس إعدادة دوم جهادة تور خنجري كفر الحاتة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر زغاستك ولدي نخوش تلدي زان تكلفو تاتا يا رولدي زغاستك ولدي نخوش تلدي زان تكلفو تاتا يا رولدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر درس إعدادة دوم جهادة تور خنجري كفر الحاتة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر زو سنگروتا گرم جگڑوتا منور گڑی گوت السرو لمبوتا زو سنگروتا گرم جگڑوتا منور گڑی گوت السرو لمبوتا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر درس د اعدادة دوم جهادة تور خنجري كفر الحاتة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لارو سنگاري سبين خنجاري د كافرانو واهو ككاري لارو سنگاري سبين خنجاري د كافرانو واهو ككاري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر درس د إعدادة دوم جهادة تور خنجري كفر الحاتة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كروت الغزاوي موم برياوي عرفاني واجنو كفر بلاوي كروت الغزاوي موم برياوي عرفاني واجنو كفر بلاوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر درس د إعدادة دوم جهاتا تور خنجر يو كفر الحاتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر درس إعداد دروم جهاتا تور خنجر يو كفر الحاتا الله أكبر الله أكبر